باستماع المحبين الهوى دمار إعزان المجموعة نغد تربوت نمرين أرون دخت هدو تسفيفتنس نغد الكاسيتانس نغد سيدينس الجديد ليغان أمينو ديخننا المجموعة إمرين أرنتيني الفنان حماد الرئيس لتيسن سوغردنس دومارغنس دلهواتنس بهرة بهرة سوسمنين هيا رادا سنسلا مانيك رادا سكريغ إنا نوايا الناس وحبيب وريئ إرواس نقال عيني ولا نسيقى كل تلاس لحرز إنو نعبوت ونزان وكل فلاس مانيك رادا سكريغ مانيك رادا سكريغ يقاولين وزود أقوى للبوها لي يغاسوني سوال إلا الزهر داري إي أتساس برهلي محبين إيمان راين واللي حبان أوالين طلب إربي إدنور إكسم لمحبين إيمان راين واللي حبان أوالين طلب إربي إدنور إكسم الأحباب لهم النغيقة مية فرص القصين زتيقيق لأي درواز ماني غلاد نجم I'm قدت لي مات وانا ترجع راني ما اطلع كله متنسى انه الاصل لمحبيني مراي واللي حبنا ولينه قلبي يبقى Yeah.